بين يدي الساعة. الحديث الثالث عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. حديث رواه الترمذي. الأبحاث العربية: بين يدي الساعة أي قرب قيام الساعة وأمامها، والمراد بالساعة القيامة، وسميت بذلك لأنها تظهر في أدنى لحظة من الزمن، وهي مما اختص الله سبحانه وتعالى بعلمه. قال تعالى: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله. فتنا جمع فتنة، والمراد بالفتن هنا المصائب والنكبات، والبلايا التي تنزل على الناس في آخر الزمان فتصيبهم في أنفسهم أو في أموالهم أو في أولادهم أو في عقائدهم. قال الشاعر العربي: إن لله عبادا فطنا، طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي سكنا، جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. كقطع الليل جمع قطعة، وهي الجزء من الشيء، والمراد أن الفتن تأتي متلاحقة متتالية كما يأتي الليل متلاحق الأجزاء، وكلما تقدم الليل اشتد الظلام. يصبح ويمسي، معنى أصبح دخل في الصباح، وأمسى دخل في المساء. قال تعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. وفي الحديث الشريف: أيعجز أحدكم أن يكون مثل أبي ضمضم؟ قالوا: ومن أبو ضمضم يا رسول الله؟ قال: رجل ممن كان قبلكم، كان كلما أصبح أو أمسى قال: اللهم إني قد جعلت عرضي لمن شتمني، أي عفوت عنه وسامحته. كافرا أي مرتدا عن الدين، جاحدا بآيات الله، مشتق من الكفر بمعنى الجحود والإنكار. قال تعالى: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، الآية. بعرض من الدنيا، المراد بالعرض الشيء الحقير من حطام الدنيا، ونكر اللفظ ليشير إلى الحقارة والقلة، أي بشيء قليل وحقير من الدنيا، وسمي عرضا لأنه يزول ولا يدوم. الأبحاث البلاغية: أولا، في قوله صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة استعارة مكنية، وطريق إجراء هذه الاستعارة أن نقول: شبه الساعة برجل، وحذف المشبه به، ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو اليد، على سبيل الاستعارة المكنية، بجامع القرب بين كل منهما، فاليد قريبة من الرجل، والفتن قريبة من الساعة. ثانيا، في قوله: فتنا كقطع الليل المظلم، تشبيه يسمى مرسلا مفصلا، لأن أداة التشبيه قد ذكرت فيه وهي الكاف، فهو مرسل من هذا الوجه، ومفصل لأن وجه الشبه وهو الظلمة قد ذكر فيه، فقد تمت فيه الأركان. ثالثا، في قوله صلى الله عليه وسلم يصبح ويمسي، وفي قوله مؤمنا وكافرا، تقابل جميل، وهذا يسمى في علم البلاغة الطباق، مثل قوله تعالى: فتحسبهم أيقابا وهم رقود. والطباق هو أن يجمع المتكلم بين لفظين متقابلين، وقد يكون الطباق في الفعل كما في الأول يصبح ويمسي، وقد يكون في الاسم كما في قوله مؤمنا وكافرا، وقد يكون في الحرف مثل قوله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. رابعا، قوله يبيع دينه بعرض من الدنيا، جملة خبرية يقصد منها التحذير والتخويف. الأبحاث النحوية: جملة بين يدي الساعة خبر، خبر إن مقدم، وفتنا اسمها مؤخر. وجملة كقطع الليل المظلم صفة لفتنا، لأن الرجل بعد، لأن الجمل بعد النكرات صفات. وجملة ويصبح الرجل مؤمنا، الرجل اسم أصبح التي هي من أخوات كان، ومؤمنا خبرها. وكذلك في يمسي لها اسم وخبر لأنها أيضا من أخوات كان. يبيع دينه بعرض إلى آخر الجملة. هذه الجملة كالتأليل لما سبقها، فكأن سائلا يقول لم يحدث، أو لما لم يحدث ذلك، فقال يبيع دينه بعرض من الدنيا. ترجمة راوي الحديث: راوي الحديث هو الصحابي الجليل أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، واسمه عبد الله ابن قيس، وهو من قبيلة الأشعريين الذين أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم. أسلم رضي الله عنه ورجع إلى بلاد قومه، ثم قدم المدينة مع الأشعريين وهم نحو 50 رجلا في سفينة، فألقتهم الريح إلى النجاشي بأرض الحبشة، فوافقوا خروج جعفر بن أبي طالب وأصحابه منها، فأتوا معهم وقدمت السفينتان معا على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح خيبر. واستعمله النبي صلى الله عليه وسلم على بعض بلدان اليمن، ثم استعمله عمر على البصرة فافتتح الأهواز وأصبهان. وفي خلافة عثمان استعمله على الكوفة. كان رضي الله عنه حسن الصوت بالقرآن، سمعه النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة وهو يقرأ، فقال له: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. وكان عمر إذا رآه قال له: ذكرنا ربنا يا أبا موسى، فيقرأ عنده القرآن. وأبو موسى هو الذي فقه أهل البصرة وأقرأهم القرآن. قال ابن المديني: قضاة الأمة أربعة: عمر وعلي وأبو موسى وزيد بن ثابت. مات سنة 42 للهجرة وهو ابن 63 سنة رحمه الله تعالى. الشرح الأدبي: في هذا الحديث الشريف صفحة من صفحات الجمال الفني في روعة العرض وسمو التصوير والتشبيه، فإن الإنسان لا يحس بالبلاء الذي ينزل والفتن التي تحيط به، وكأنها ملموسة محسوسة تلاحقه كما يلاحق الظلام غسق الليل، وتلازمه كما يلازم الهلع قلب الجبان. وأي إنسان لا يفزع وهو يرى ذلك المنظر المخيف، تلك الصورة الرهيبة التي تملك عليه شعوره وإحساسه، صورة الفتن المتتلاحق كتلاحق الجيوش، يطارد بعضها بعضا، وتشتد هذه الفتن كاشتداد الظلام، يبدأ رويدا رويدا ثم لا يزال يشتد ويشتد حتى يعم أرجاء الكون ويصبح ظلاما مطبقا دامسا لا يرى فيه الإنسان ما حوله. إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وإن الناظر ليلمس خطر هذه الفتن العصيبة والمحن المريرة في الانقلاب العظيم الذي تحدثه في نفوس البشر، إذ ينقلب الإنسان ما بين عشية وضحاها من الإيمان إلى الكفر، ويعود من الهدى إلى الضلال، وينتقل من النور إلى الظلام، فيصاب بأعظم نكسة وأفدح مصيبة. وهل هنالك مصيبة تعدل المصيبة في الدين والإيمان؟ وهل هنالك من خسارة توازي هذه الخسارة؟ إنها المادية الطاغية التي يحدثنا عنها الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى. إنها فتنة المادة التي تجرف في تيارها أصحاب النفوس المريضة الذين عاشوا لبطونهم وشهواتهم ممن آثروا الحياة الدنيا على الآخرة فخدعوا ببريقها واغتروا بحطامها حتى باعوا أقدس شيء لديهم ألا وهو الإيمان، باعوه بأتفه شيء ألا وهو الحطام. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. إنه طغيان المادة الذي يطغى على القيم الروحية والخلقية والدينية فيجعل الفرد لا يفكر إلا في المادة ولا يعيش إلا من أجل المادة. فهل بعد هذا الانتكاس من انتكاس؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الحرية الشخصية. الحديث الرابع عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فآذوهم، فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. رواه البخاري والترمذي. الأبحاث العربية. القائم على حدود الله المراد به المستمسك بالدين، القائم بواجب الدعوة من أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. وحدود الله تنقسم إلى قسمين: حدود الأمر وحدود النهي. فحدود الأمر يجب امتثالها وحدود النهي يجب اجتنابها. فمن الأول قوله تعالى: وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. ومن الثاني: تلك حدود الله فلا تقربوها. الواقع فيها المراد به المستهتر بأمور الدين المرتكب للمنكرات والمعاصي الذي لا يبالي بما فعل من فحش وموبقات. استهموا أي اقترعوا فيما بينهم، والقرعة إنما تكون لقطع النزاع ورفع الخلاف. وفي الحديث الشريف: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. والمراد بالنداء الأذان. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أسهم بين نسائه، أي ضرب القرعة بينهن، فأيتهن خرجت قرعتها أخذها معه. خرقنا في نصيبنا أي ثقبنا المكان الذي نحن فيه لنستخرج منه الماء، والمراد خرق السفينة. أخذوا على أيديهم أي منعوهم مما أرادوه من خرق السفينة، والتعبير بلفظ أخذوا على أيديهم يفيد المنع بالقوة، كمن شددنا يديه بالوثاق لمنعه من الحركة والعمل. وهذا كما قال السفهاء من كفار قريش لبعضهم البعض: خذوا على يديه قبل أن تظهر دموعه أو أن تظهر دعوته، أي امنعوه بالقوة والحزم قبل أن ينتشر دينه. الأبحاث النحوية. مثل القائم مثل مبتدأ، وخبره جملة كمثل قوم استهموا على سفينة. وجملة استهموا على سفينة صفة لقوم، ولفظ أعلاها مفعول به لأصاب، وهو مضاف إلى الهاء أي أعلى السفينة. مروا على من فوقهم من اسم موصول بمعنى الذي، ومحله الجر بعلى، وفوقهم منصوب على الظرفية، والجار والمجرور متعلق بمروا. فقالوا لو أنا خرقنا إلى آخر الجملة. جملة لو أنا خرقنا مقول القول، لأن قال تنصب الجمل ولا تنصب المفرد، خرقا مفعول مطلق. الأبحاث البلاغية. أولا قوله مثل القائم كمثل قوم استهموا فيه تشبيه يسمى تشبيها تمثيليا، لأن وجه الشبه صورة منتزعة من متعدد، وهذا النوع من التشبيه له تأثير عظيم على النفس، فإنه إذا وقع في صدر القول بعث المعنى إلى النفس بوضوح وجلاء مؤيدا بالبرهان ليقنع السامع، وإذا جاء بعد تمام المعاني كان كالبرهان الذي تثبت به الدعوة والحجة التي توجب الإذعان، مثل قول الشاعر لا ينزل المجد إلا في منازلنا كالنوم ليس له مأوى سوى المقل. ثانيا بين لفظ أعلاها ولفظ أسفلها طباق بين اسمين، والطباق هو الجمع بين لفظين متقابلين في المعنى كما هو معلوم في علم البديع، وكذلك يوجد طباق بين قوله القائم والواقع. ثالثا وإن أخذوا على أيديهم، في هذا اللفظ كناية لطيفة، فقد كنا عن المنع بالأخذ على الأيدي، فهو إذن كناية عن صفة، أي فإذا منعوهم عن تنفيذ ما أرادوا، إلى آخر الجملة. ترجمة راوي الحديث: راوي هذا الحديث الشريف هو النعمان ابن بشير بن سعد الأنصاري الخزرجي، يكنى أبا عبد الله، وهو أول مولود في الإسلام من الأنصار، ولد بعد الهجرة بأربعة أشهر، وله صحبة بالنبي صلى الله عليه وسلم وأبوه، ولذلك يقال رضي الله عنهما، تولى قضاء الشام ثم استعمله معاوية رضي الله عنه على الكوفة، وكان من الخطباء المشاهير الذين لا يجاريهم أحد في قوة البيان وجودة التعبير، وقد قتل رحمه الله بالشام في إحدى القرى التابعة لحمص في ذي الحجة سنة 64 للهجرة ودفن هناك، وكان مقتله في عهد مروان بن الحكم. روي له عن النبي صلى الله عليه وسلم 14 حديث، أخرج بعضها البخاري وبعضها مسلم رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. الشرح الأدبي: مثل في منتهى الجمال والروعة يضربه الرسول صلى الله عليه وسلم لأولئك الذين أخطأوا الطريق وضلوا الجادة وتنكبوا عن سبيل الهدى، ففهموا الحرية فهما خاطئا، وساروا في هذه الحياة حسب أهوائهم وشهواتهم. ومثل آخر لأولئك الذين رأوا المنكر فسكتوا عنه وأغمضوا أعينهم كما يدور حولهم من آثام وموبقات، كأن الأمر لا يعنيهم، وظنوا في أنفسهم الصلاح والفلاح. إنه مثل رائع من روائع الحكم النبوية التي ضربها الرسول الكريم، معلم الإنسانية ومهذب البشرية، الذي دانت له الفصاحة والبلاغة وأعطي جوامع الكلم، فكان له منها النصيب الأوفر، وصلوات ربي وسلامه عليه. مثل في غاية الروعة يصور فيه الرسول الكريم المجتمع البشري بما فيه من أخيار وأشرار، ومتيقن وفجار، ومتقين وفجار، بركاب سفينة في بحر خضم متلاطم الأمواج. هذه السفينة تسير وسط البحر، تشق طريقها بين الأمواج والأعاصير، وقد انقسم الركاب فيها إلى قسمين: قسم في أعلى السفينة يتمتعون بجبال الكون وروعة الطبيعة ونضارة الحياة، وقد تأمنت لهم كل أسباب الرفاهية والراحة من مياه عذبة نقية وسرر وأرائك وخدم وولدان يسعون في خدمتهم وقضاء حاجاتهم، وقسم في أسفل السفينة لا يرون مناظر الطبيعة ولا يتمتعون بجمالها الخلاب، ولا ينعمون بما ينعم به إخوانهم في الطبقة العليا. حتى الماء فقد كانوا يجلبونه من الأعلى. وهنا خطرت لهم خاطرة، وهي أن يثقبوا أسفل السفينة ويستخرجوا من البحر الماء حتى لا يتعبوا أنفسهم في حمل الماء ولا يزعجوا جيرانهم. وهنا بدأوا بما عزموا عليه وقرروا ثقب السفينة، فاستخرجوا المعاول والفؤوس وراحوا يضربون بها السفينة لاستخراج الماء. وسمع الذين هم في الطبقة العليا أصوات السفينة وهي تخرق، فهرعوا نحوهم ووقفوا في وجههم يريدون منعهم، ولكن أولئك الأذكياء الشطار استاءوا من تدخل إخوانهم وقالوا لهم هذا مكاننا نصنع فيه ما نشاء لأننا أحرار، وهل تمنعون الناس من استعمال حرياتهم؟ فإن تركوهم على إرادتهم وصنيعهم هلك ركاب السفينة جميعا، وإن منعوهم وأخذوا على أيديهم نجوا جميعا. وهكذا نحن حالنا في هذه الحياة، نعيش فوق سطح هذا الكوكب الأرضي كركاب السفينة، فينا البر والفاجر وفينا الصالح والطالح، فإن تركنا أهل الشر والفساد يسرحون ويمرحون ويفعلون ما يحلو لهم وما يشاءون دون أن نوجه لهم النصح أو نمنعهم من اقتراف الموبقات والأثام هلكنا جميعا، وإن منعناهم منها نجونا جميعا، فكان في ذلك نجاتنا ونجاتهم وحياتنا وحياتهم. فيا له من مثل رائع وتوجيه حكيم نبهنا إليه رسول الهدى والرحمة ونبي العلم والعرفان، يا له من مثل رائع لو أن الناس كانوا يعلمون. الجليس الصالح والجليس السوء. الحديث الخامس. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة. رواه البخاري ومسلم. الأبحاث العربية. الجليس الصالح إنما أداة حصر، والمثل بفتحتين الشأن العجيب والأمر الغريب، ويستعمل في تقريب البعيد وتوضيح الغامض. قال الله تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. والأمثال لها أثر عظيم في النفوس، ولذلك فقد أكثر منها القرآن. مثل الجليس يقصد بالجليس الصالح هنا الصديق الفاضل المتحلي بالأخلاق الكريمة. وفي الحديث الشريف: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. جليس السوء يقصد به الصديق والصاحب السيء الذي فسدت طباعه وساءت أخلاقه. والسوء بالفتح مصدر وبالضم اسم مصدر، وقال اللغويون: يجوز فتح السين وضمها. كحامل المسك، المراد بحامل المسك بائع المسك، وهو الطيب الذي يتطيب به الناس، والمقصود منه هنا هو بائع العطورات، لأنه يقابل الحداد نافخ الكير. ونافخ الكير، الكير هو حانوت الحداد، وأما نافخ الكير فالمراد به الحداد الذي ينفخ النار على الحديد حتى يحمر فيستعمله. تبتاع منه أي تشتري منه، وهو فعل مضارع من باب الافتعال للمبالغة في طلب البيع. وفي الحديث الشريف: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا له: لا ربح الله تجارتك. ريحا منتنة أي رائحة كريهة تنفر منها النفس، يقال أنتن الطعام إذا فسد وانتشرت منه رائحة خبيثة. وفي الحديث: دعوها فإنها منتنة، وهي قولهم: يا للأنصار ويا للمهاجرين. الأبحاث النحوية. إنما كافة مكفوفة ملغاة لا عمل لها، وهي تفيد الحصر. مثل مبتدا وخبره جملة، وخبره جملة كحامل المسك ونافخ الكير. حامل المسك حامل مبتدا، والمسك مضاف إليه، والخبر هو جملة إما أن يحذيك. ريحا طيبة، ريحا مفعول به لتجد، وطيبة صفة، وصفة المنصوب منصوب، ومثلها ريحا منتنة. وقوله إما شرطية تفيد معنى التفصيل. الأبحاث البلاغية. أولا قوله إنما مثل قصر إضافي يسمى هنا قصر موصوف على صفة، وعلماء النحو يقولون إنما للحصر، مثل إنما يخشى الله من عباده العلماء. ثانيا قوله مثل الجليس الصالح فيه تشبيه يسمى التشبيه التمثيلي، حيث شبه ببائع الطيب الذي يدخل إليه الإنسان فيشتري منه أو يهديه البائع أو يشم الرائحة العطرية الزكية. ثالثا قوله كحامل المسك ونافخ الكير فيه لف ونشر مرتب، وهو من المحسنات البديعية، فحامل المسك مثل مثل للجليس الصالح، ونافخ الكير مثل للجليس السوء، وسمي لفا ونشرا مرتبا لأنه قد عاد عليهما بالترتيب. ومثله قوله تعالى جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. الشرح الأدبي. ما أروعه من معنى وما أجمله من تصوير، تتجلى فيه روعة البيان، وإن من البيان لسحرا. صورة حية صادقة للجليس، فالجليس الصالح هو الذي ترتاح إليه نفسك، ويطمئن به فؤادك، وتنتعش روحك، تطرب لحديثه، وتنعم بمجالسته، وتسعد بصحبته. إنه عدة في الرخاء وزينة في الشدة، وبلسم الفؤاد وراحة النفس. صحبة الصالحين بلسم قلبي، إنها للنفوس أعظم راقي. فقد شبهه الرسول صلى الله عليه وسلم ببائع الطيب الذي ينفحك بأطره ويغمرك بنشره، فإما أن يهديك وإما أن تجد عنده ريح طيبة، فأنت معه في ربح دائم ونشوة غامرة. أما جليس السوء فليس هناك أبلغ من تشبيهه بالحداد الذي ينفخ بكيره، فأنت معه في خسارة دائمة، فإن لم يحرقك بناره أحرقك بشراره، فصحبته هم دائم وحزن لازم. وقد سأل أحد الشعراء عن جواب لهذا البيت: ما لي أرى الشمع يذوى في معادنه من صحبة النار أم من فرقة العسل؟ فأجابه أحد الأدباء: من لم تجانسه فاحذر أن تجالسه، ما ضر بالشمع إلا صحبة الفتل. وهكذا يقولون: من جالس جانس، لأن النفس تقتبس الخير أو الشر من الجلساء، ولهذا أمر الباري تبارك وتعالى بصحبة الصالحين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. من فضلك تابع بقية المادة.